إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويذكر من يتابع هذه الدروس التي سيقت في موضوع التوبة، التي كان عنوانها أو عنوانها معالم في طريق، كان عنوانها معالم في طريق التوبة. وصلنا إلى تلك اللطيفة من لطائف التوبة، أن البصير الصادق نظره في سيئته لم يبق له حسنة بحال، أن هذا البصير الصادق بصير بنفسه وبمعرفة شيء من قدر ربه، صادق في طلبه لله والدار الآخرة، لم يبق له نظره في سيئاته لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة يعني أن كل نعمة هو فيها إنما هي من الله سبحانه وتعالى، تستوجب المحبة لله تعالى والشكر، وأن كل سيئة هو فيها فمن نفسه، فليس له من نفسه شيء، كان في حسنة فمن الله، إن كان في سيئة فمن نفسه، فيلزمه ذلك أن يدخل على ربي سبحانه وتعالى من باب الإفلاس المحض والفقر الصرف، ولا باب له سوى، فليس به شيء ولا منه شيء ولا له شيء ولا فيه شيء، كل شيء إذن هو بالله تعالى، مفتقر إليه في النعماء أن يرحمه وأن يتفضل عليه، وفي السراء وفي السيئة أن يتوب عليه وأن يغفر له سبحانه وتعالى. مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل أخذتنا إلى الكلام على حديث سيد الاستغفار، إذ هذه مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل منبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ومقر بالنعمة ومقر بالذنب، وعليها ترتبت قاعدة العبودية. المعلومة أن العبودية إنما تقوم على قاعدتي الحب التام والذل التام، حب التام لله تعالى المنبني على مشاهدة النعمة ومطالعة المنة، والذل التام المنبني على الانكسار الذي يصيب المرء بسبب الذنب والمعصية والخروج عن أوامر الرب سبحانه وتعالى. وقال القائل: فهمنا ذلك، طيب ما الطريق إليه؟ قال: الطريق بذلك باستقامة القلب، يعني لا يتحقق هذا الحال من الذل التام والحب التام لله تعالى، أو لا تتحقق قاعدة العبودية هذه إلا باستقامة القلب والجوارح. واستقامة القلب والجوارح كنا بأمرين: الأول أن يقدم محبة الله على جميع المحاب، والأمر الثاني أن يعظم الأمر والنهي إذ هو دليل تعظيم الأمير الناهي سبحانه وتعالى. هذا مختصر سريع لما كان في الماضي. وقفنا عنده فقلنا بعد ذلك أوثيق ما قيل، وما هي علامات إذن هذا القلب الصحيح أو هذا القلب السليم أو هذا القلب المستقيم الذي قد تحقق بمثل ذلك، رجاء أن يسير المرء في ذلك الحال، أن ينظر في قلبه فيرى ما تحقق فيه من ذلك وما لم يتحقق، فيستعين الله تعالى ويتضرع إليه ويدعوه ويبكي بين يديه ويفتقر إليه حتى يرزقه سلامة ذلك القلب وصحته. فالمرء إذن يسير في هذه العبودية التي خلق لها كما ذكر الرب سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن تكون حالة المؤمنين مع الله تعالى. ذكرنا في المرة الماضية هذا الحال الجديد أو هذا الدرس الجديد، وهو علامات استقامة القلب، ومن لم يسمعه ينبغي أن يسمعه، لأننا كنا نأمل أن من الله تعالى أن نتمه في خطبة، فإذا به أطول من الخطبة بكثير، فاقتصرنا على ما ساق الله تعالى، واليوم نستكمل الباقي. وصلنا إلى آخر الكلام. كان من علامات القلب السليم التي ذكرنا أنه يؤثر ما فيه قوته وغذاءه على، يعني يؤثر النفع على الضار، يعني لا يجد في خلطته ضرر فلا يبالي، لا يجد في أنسه بالناس ضررا لا يجد في خلطته ضررا فلا يبالي، لا يجد في أنسه بالناس ضررا لا يبالي. لا، القلب السليم لا يهمه ذلك، لا بل يهمه النافع فقط له في صلاح قلبه وفي استقامته وفي إقباله على الله وفي زيادة محبته له تعالى وفي إدمان ذكره. غير ذلك لا يأتيه أبدا. ذلك دليل علامة سلامة هذا القلب. كيف يكون سليما وهو يؤثر هذا الضار الذي يفرق قلبه ويشتت شمله ويبعده عن ربه ويوقعه في الغفلة ويوشك أن يأخذه إلى المكروه المعصية؟ لا يكون ذلك قلبا سليما. لذلك كانت هذه الأولى، يعني يؤثر النافع، والنافع عنده هو ما كان فيه غذاؤه ودواؤه الإيمان ودواؤه القرآن كما ذكر الله تعالى، هذا ما يؤثره. وكانت الثانية أن هذا القلب قد ترحل ليسكن الآخرة، كما ذكر النبي في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليس لك إلا هذين الحالين في الدنيا، ليس لك إلا هذان الحالان في الدنيا. هذان الحالان هما أن تتوطن الآخرة، أقبلت الآخرة كما يقولون، فكن من أهل الآخرة لا تكن من أهل الدنيا. وابن القيم عنده غرام في أن يذكر في هذه النقطة بالذات قصيدته الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا ناء وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها الأعداء فينا تحكم. فيقول عن عنوانه: فحي على جنات عدن، ذلك العلم الذي شمر له الصادقون وساروا بقلوبهم إليه إلى آخره. وصلنا النقطة التالية، هي من النقاط المهمة جدا، وكانت أن هذا القلب يضرب على صاحبه، يعني هذا القلب يزن على صاحبه حتى ينيب إلى ربه وحتى يخبت إليه وحتى يتعلق به تعلقا فيه فلاحه وحياته وسعادته ونعيمه وسروره. وهذا القلب السليم، فإذا به كما يقول فبه يأنس وإليه يطمئن وإليه يسكن وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق، إلى آخر ما ذكرنا، وهي من النقاط المهمة جدا التي يقيس بها المرء سلامة قلبه أو سيره السابق الذي ذكرنا في التوبة والعبودية متعلقة على هذا البند السابق. ومن علاماته التي ذكرنا أيضا مداومة الذكر وعدم السآمة أو الملل من الخدمة وعدم الائتناز بغيره سبحانه وتعالى، إلا أن يكون معينا له على الأنس بالله تعالى أو يذكره به أو يذكره فيه. وكانت العلامة التالية أنا مضطر لسوق هذه الأمور على سبيل التذكرة. وكانت العلامة الأخيرة وهي الأخيرة ونبدأ بعد ذلك كلامنا إن شاء الله اليوم، وهي أنه يتألم لفوات ورده كما يتألم هذا الحريص على ماله في الدنيا على فوات شيء من ماله، بل هو يتألم أشد. وهذه حالة ليست موجودة إلا من رحم الله، أن تجد امرأة من أهل الإيمان من المؤمنين المتقين إذا فاته ورده أو فاته حظه من ربه يتململ له أو يحزن على فواته، أو تجده قد تأسف الأسف الشديد الذي يحمله على ألا يعود لمثل ذلك، وأن يستنطر رحمة الله تعالى أن يعينه على ألا يعود، وأن يتضرع إليه وأن يقف بين يديه متململا حزينا يجري بنفسه ويحتقر نفسه بين يدي ربه حتى يفتح عليه وحتى يسكن قلبه وحتى يأخذ بيده إليه مرة أخرى وحتى يثبته لا يعود. ونستكمل ما وقفنا عنده. وكانت العلامة الجديدة التي علمت التي نبدأ بها اليوم وهي قريبة مما سبق، وهي أن من علامة سلامة القلب من علامات سلامة القلب أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. هذا القلب الذي ذكرنا إنما قد انصبغ بالعبودية والخدمة، فإذا ما عرض له عارض إذا به لا يمل من الخدمة، بل هو على العكس، إنما هو يريد أن يقوم إلى الخدمة كأنه جائع أو عطشان، لا أبدا لا يتأخر عليها ولا ينام هكذا لا يحس بألم فقدها، أو بل هو قلب حي كل همه أن يقوم إلى خدمة الله تعالى، أن لا يجد نفسه إلا في خدمة لله تعالى، لا يجد نفسه إلا كذلك. فهو إن تعطل لشيء ما من الظروف التي نحن فيها والأحوال التي نعانيها في أحوالنا وأيامنا وأفعالنا وقلوبنا وجوارحنا وما يحيط بنا، إذا به يحس بأنه يفقد شيئا كبيرا، هو أنه يقوم جريا إلى الله تعالى، يحس أنه ما هذا الذي أنا فيه، إذا به يقوم لذكره وصلاته الذي يحدث اليوم هو العكس، إذا ما أخذته الدنيا أو أخذته الغفلة شيئا ما أو انشغل بشغله أو دراسته أو شيء، فإذا به يتأخر عن الخدمة فتطول فترته، يعني تطول مدته حينئذ ويتقاعس على أن يقوم. القلب السليم ليس كذلك، القلب السليم هو هكذا يدفع بصاحبه إلى هذا الذي ينقصه، إلى هذا الذي فقده في هذه اللحظة ليقوم إلى الله تعالى. وهذه علامة مهمة كما تسمعون، من لا يحس بها، يعني من لا يحس أنه يريد أن يذهب إلى الله تعالى في كل وقت ويريد أن يقوم إلى الصلاة والذكر والقرآن، ويجد هذه الوحشة التي ألمت به ونزلت عليه حال انشغاله بأي شيء آخر عن الله تعالى، دليل على أن القلب قد أخذته غفلة كبيرة عن الله تعالى، وضعف عن أن يكون مسرعا إلى ربه، مخبتا إليه، منيبا إليه سبحانه وتعالى، ذاكرا له على الدوام. والعلامة التالية أن يكون، وهي قريبة من هذه كذلك، أن يكون أشح بوقته من هذا الشحيح الحريص على ماله. من علامات القلب السليم ألا تراه وقد ضيع وقته فيما لا يعود عليه بخير في معرفة ربه وترقيه إليه وسرعة السير إليه. لا يكون، لأن العكس دليل على فساد القلب أو دليل على ضعف القلب، لأنه لو أضاع وقته فيما لا يعود عليه بقربه من ربه أو باستكمال سيره إلى الله تعالى أو بترقيه إلى الله جل وعلا أو باستمطار فتح من الله تعالى يفتح عليه به جل وعلا على قلبه من عمل أو فعل أو طاعة أو عبادة أو غير ذلك من فتوحات الرب سبحانه وتعالى على القلب، فإنه دليل على أن هذا القلب الذي لا يشح بوقته لا يهمه أن يضيع وقته فيما لا يقربه إلى رب. أن الله تعالى سائله عن هذا الوقت يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيها يظلم نفسه فيها بأن يضيعها لغير الله تعالى، صحته كانت أو فراغه كان. لذلك ترى القلب السليم لا يفرط في وقته ليكون لغير الله، كيف هو سلم لله تعالى محبة واشتياقا وإرادة وقصدا وتوكلا ويقينا وخوفا ورجاء إلى آخر ما نقول، كيف سلم لله تعالى في ذلك وهو يقضي وقته في غيره، أي في غير ذلك الحال من أحواله مع الله تعالى، لا يكون سليما إلى هذه الدرجة. بل يريد أن يعالج هذه الجملة في نفسه، وهي جملة الشح بوقته، لابد أن يعالج المعالجة التي تدل على أنه يظن بأي نفس من أنفاسه أن يكون لغير الله تعالى ذكرا وفكرا وإقبالا على الله تعالى. فإن سكت فهو متفكر في ربه، وإن تكلم فإنما هو يتكلم لله أو هو يذكر الله تعالى. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض، عن عمره فيما أفناه، عن هذا الوقت الذي أعطاه الله تعالى إياه. ولذلك تفتح خزانة كما ذكرنا للعبد يوم القيامة، خزانة فارغة ليس فيها شيء، أو خزانة سوداء وهي ساعة المعصية، يتحسر على هذه الخزانة الفارغة حسرة شديدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة التالية، وهي نريد أن نستعجلها، وهي الصلاة. من علامات القلب السليم أنه يدخل إلى صلاته فيزول عنه همه وغمه بالدنيا، وأنه يشتد عليه جدا أن يخرج من صلاته، يصعب عليه أنه سيخرج منها. والثالثة أن تكون فيها قرة عينه وراحته وسروره وسروره ونعيمه ولذاته. هذا هو القلب السليم، أنه ذاهب إلى الله تعالى، كما ذكرنا في قواعد السير إلى الله تعالى في الزمان السابق، أنه سائر إلى الله، أنه قد أتى إلى الله. أتى إلى الله ليس معناه أنه أتى ليتخلص من موقفه بين يدي الله ويرحل، لا، لينتهي من عبادته ويخلص، لا، هو قد أتى ليقف بين يدي ربه، أتى ليتنعم بذكره، ليتدبر في آياته، ليدعوه، ليطمئن إليه، ليبثه شكوى وأدعيته ومطالبه في الدنيا والآخرة، أتى لتكون قرة عينه وراحته ونعيمه وسروره، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أو جعلت قرة عيني في الصلاة. فهو قرير العين، على عكس أحوالنا اليوم التي لا نتكلم على هذه الأحوال لنصحح أحوالنا ولنرى أو لنزن قلوبنا بميزان السلام والضعف، ليحاول المرء أن يعيد وقوفه بين يدي الله تعالى، يطلب منه أن يسلم له قلبه وأن يصححه له وأن يأخذه على طريق الاستقامة وأن يملأه من نوره وتوحيده ومحبته ومعرفته والإخلاص له والصدق في طلبه سبحانه وتعالى. هذه الحالة إذن يدخل المرء وقد امتلأ بغموم الدنيا ومشاكلها وما كان وما يكون كذا كذا، يقول الله أكبر فيذهب إلى سوقه وشغله ومعاركه وإلى ما هو فيه من أمور الدنيا. لا، العكس، القلب السليم من أن يدخل على الله تعالى حتى يجد قرة عينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجد راحته، لأنه عندما يدخل على ربه سبحانه وتعالى إنما هو ينهمك بالدعاء والتضرع والبكاء والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى متدبرا في نعمة الله تعالى عليه، كما سنذكر في علامات أخرى أنه أوقفه بين يديه سبحانه وتعالى وأخذ بقلبه إليه جل وعلا وأنعم عليه بهذا الموقف، فإذا به قد نسي ما هو فيه لإقباله على ربه سبحانه وتعالى. أنت إن كنت في عمل منشغل به أو منهمك به في الدنيا، حتى لو كان من أمور الدنيا الخسيسة، لو انشغل بامرأة وأخذ يكلمه وكذا وكذا، لنسي ما هو فيه من دنيا ومن أخرى ومن كل شيء، وما بالك بذلك الوقوف المهم بين يدي الله تعالى، هو أعظم وقوف بين يدي الله تعالى، ذلك الوقوف في الصلاة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تتعلم إذن أن تدخل على ربك فيكون همك به؟ وهي العلامة التالية، أن يكون همه هما واحدا في الله تعالى، كل همه في الدنيا، هو ذاهب لصحبة أن يكون همه فيها أن يكون لله، ذاهب للصلاة أن يكون همه فيها هو ربه سبحانه وتعالى، وذاهب لأي عمل من الأعمال همه واحد فقط، همه ربه والدار الآخرة كما ذكرنا. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وتدخل الدنيا وهو راغم. المهم فذلك اجتماعه بآخرته، فما بالك باعتصامه بالله كما قال تعالى، يعني همه واحد هو ربه، يقول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، واعتصموا بالله هو مولاكم. هذا غير أن يعتصم بحبله، اعتصام بحبله أن يعتصم بكتابه وسنته سبحانه وتعالى الموصلة إليه إلى أن يعتصم به هو سبحانه وتعالى. اعتصم بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، يعني مولاكم يدخل فيها المحبة ويدخل فيها العناية والنصرة والتأييد والمعونة من الله تبارك وتعالى، فلا يجعل العباد هؤلاء للشيطان عليهم سبيلا. لا، طالما دخلوا في اعتصامهم بالله فإنهم ما يعصون الله تعالى ويخرجون إلا لخروجهم عن اعتصامهم بالله أو لرفع الله تعالى عصمته، لرفع الله تعالى عصمته عنهم. هل علمت ذلك ففكرت في صلاتك كيف تكون عليها، وفي همك كيف يكون لله؟ خرجت فهو لله، بقيت فهو لله، تكلمت فهو لله، ذهبت إلى المسجد فهو لله، قمت للصلاة فهو لله، صادقت فهو لله، نمت فهو لله، استيقظت فهو لله، كما سنذكر مجمل هذا الكلام الآن بعد هذه الملحوظة أو بعد هذه العلامة التالية. العلامة التالية التي نريد الإشارة إليها أيضا، وهي علامة مهمة من علامات القلب السليم، وهو أن القلب السليم يكون همه بتصحيح العمل أشد من همه بالعمل، وهي علامة مهمة الملاحظ في أحوالنا أن المرأة يأتي أعماله كيفما اتفق، لا، القلب السليم يقف ليصحح هذه الأعمال على أولى ما تكون مقبولة عند الله تعالى، يعني كيف يفعل عمله على ما يليق بالله تعالى لا على ما يتصرف به اليوم، ما نتصرف به اليوم السامع المتكلم لا على ما يليق بالله، بل على أن يقضي فرضه وسنته وانتهى الحال. علامته من علامات القلب السليم أنه يهتم، ليس معناه أنه يهتم بتصحيح العمل أن يترك العمل أو أن يتقلل في الأعمال، لا، وإنما كل أعماله التي يأتيها كلها وفي نفس الوقت إنما يأتيها على أفضل ما تكون لائقة بالله تعالى، فيهتم بتصحيحها لتكون مرفوعة إلى الله جل وعلا خارجة من قلب سليم يوشك أن تكون في محل القبول، ليس في محل أنه قد فعل الفرض وانتهى، ليست في محل سقوط الفرض عنه أو في إتيان السنة والنافلة في غير أحواله، بل في كل أحواله كما ذكرنا. لذلك قالوا من هذا الحال له شروط ستة التي تبين أنه يهتم بتصحيح العمل ليكون لائقا بالله تعالى: الإخلاص والنصيحة والمتابعة والمشاهدة ورؤية المنة ورؤية التقصير. هذه الست. ذلك ابن القيم وغيره يقول: ومن لم يراعي هذه الشروط الستة لا يراعيها بمعنى أدق إلا القلب السليم. الإخلاص أولها في كل أعماله، من لم يكن مخلصا ليس سليم القلب، بل على قلة الإخلاص على قلة السلامة، على كثرة الرهاء والعمل غير الله على كثرة الضعف والمهانة في القلب. الإخلاص لا يحتاج إلى كلام إذن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في كل أحوالهم، أحبوا لله، أبغضوا لله، أعطوا لله، منعوا لله، كل ذلك إنما هو لله تعالى، من باب الأولى أن تكون العبادات كلها لله جل وعلا. بهذا الشرط الأول في أن يقوم وأن يهتم بتصحيح العمل أكثر من العمل. والشرط الثاني النصيحة. النصيحة معناها من نصح العسل مثلا، يعني نقى هذا العسل من شوائبه أو من شمعه أو من غيره، فكأن هذا المؤمن التقي صاحب القلب السليم إنما يخلص أعماله من شوائبها حتى لا يكون فيها شوائب لغير الله تعالى، ليس إخلاصا، لا، إنما في نفس العمل نفسه. أنت تدخل العمل في الصلاة مثلا فتجد نفسك على هذه الحالة، أن هذه الصلاة ليست إلا وإنما للشغل والعمل والسوق وما بينك وبين الناس، يعني تستحضر في صلاتك كل ما لا علاقة له بالصلاة. هذه هي النصيحة، أن تنصح بقى هذه الصلاة نصحا يخلصها من تلك الشوائب لتستوي بعد ذلك على الإخلاص لله تعالى والتالية على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك. شيء مهم إذن أن يتعلم المرء كيف يكون في كل أحواله على هذا الحال، أن ينصح لنفسه فيها ألا يمشي مع نفسه الأحوال هذا على أي حال أدى ما عليه من عبادة أو من معاملة أو من غيره على هذا الحال المشوب بتلك الأحوال التي تدل على وجود هذه الشوائب في غير العمل، تدل على هذه الشوائب في العمل. ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ظاهرا وباطنا، فهو قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في القلب السليم أنه لا يسلم لله فقط، بل يسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه ظاهرا وباطنا. في أقواله وأفعاله واعتقاداته وما يأتي وما يذر، كل ذلك حكم الرسول هو القائم عليه. أن حكم الرسول هو القائم عليه، أو حكم الرسول هو القائم عليه. بعد ذلك المشاهدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن نزلت عنها من عن المشاهدة نزلت إلى المراقبة. القلب السليم دائم المراقبة لربه، المشاهدة لنعمه، المشاهدة لربه في كل أحواله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس بعد ذلك، أنا أختصر كما تسمعون، وإنما التبيين يكفي حتى يعلم الناس أين هم من الله تعالى وأين هم من أعمالهم التي يأتون ويذرون، ليعلموا أين هم من سلامة القلب وضعف. والشرط الخامس هو رؤية المنة لله تعالى، أنه ما وقفت هذه الوقفة أو عملت هذا العمل أو تصرفت هذا التصرف أو تكلمت هذا الكلام إلا بنعمة الله تعالى. كان يمكن أن يتركك ونفسك الأمارة بالسوء، وانظر حال إذ كيف تكون أحوالك من الخزلان والبعد والحرمان والجفاء بينك وبين الله تعالى. إذن لابد أن يستشعر النعمة. يعني كنت أكلم أحدهم أقول: انظر إلى هذه النعمة في الآية، في آية الصلاة. أنت عندما تقف بين يدي الله تعالى وتقول: الحمد لله رب العالمين، انظر إلى هذه المنة، أنت تحمده على أنه قد أوقفك هذه الركعة، وكل أحين يأتي بك ليوقفك بين يديه سبحانه وتعالى. هذه الوقفة كان يمكن ألا تكون واقفا هذه الوقفة، أن تكون في أي مكان آخر غير الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه النعمة التي تتكرر وأنت تقول: الحمد لله رب العالمين على وقوفك بين يديه، أن يأتي بك كل حين لتقف وتذكره ولتتضرع إليه وتدعوه سبحانه وتعالى. هذه منة لا يستشعرها أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ليرى فيها تلك النعمة العظمى من الله تعالى، أن يأتي بك وأن يجتبيك وأن يصطفيك لموقف مثل هذا بين يدي الرب الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى. والتالية الشرط السادس، يعني مشاهدة التقصير. أنت في النهاية بعد ذلك كله تقول: أي ربي، كل نعمة منك وأنا ما أديت لك حقا ولا شيئا، أو أنت المتفضل علي به سبحانه وتعالى، وأنت المتفضل إن قبلته، وأنت المتفضل في كل الأحوال جل وعلا، ونحن ليس إلا بك، ولا نستطيع إلا بك، ولا نقدر إلا بك، ولا نعمل إلا بك، ولا نتحرك إلا بك. لو قال قفوا وقفوا، باتوا موتوا سبحانه وتعالى. فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كله ولك الشكر كله، كل الحمد عائد إليك سبحانه وتعالى، وكل التقصير منك، وأنت لا شك بعد كل ذلك أنت تشهد تقصيرك في أحوالك مع الله تعالى، وكلما ترقيت إليه درجة ورفعت إليه منزلة شعرت بما كنت فيه من تقصير، وشعرت أنك لو زدت علمت ما أنت فيه من تقصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا هذه الأمور التي سمعتم، أو تلك العلامات بمعنى أدق لهذا القلب السليم. مهمة المؤمنين المستمعين إذن كيف يتضرعون إلى الله تعالى أن يرزقهم ذلك، وأن يعينهم عليه، وأن يوفقهم له سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بأيديهم وقلوبهم إلى ما يكون سبب سلامة قلوبهم، يعني أن يهيئ لهم الأسباب وأن يأخذ بهم إليها سبحانه وتعالى. ومجموع هذا الكلام الذي ذكرنا كما يقول ابن القيم: أما هذا القلب إرادته ومحبته وقصده كله لله. هذه الأولى، المحبة والقصد والإرادة لله تعالى، يعني محبته له، إرادته له، قصده ونيته هو سبحانه وتعالى. هذه الأولى الإرادة حتى تسمع مجموع هذا الكلام القيم جمع الكلام كله. يعني يقول الإرادة والقلب والعمل والبدن والنوم واليقظة وكل ذلك سيسمع هذا الكلام. أن يكون كما ذكرنا إرادته ومحبته وقصوده لله تعالى، وأن يكون بدنه لله، بدنه كذلك أن يكون لله، فنومه لله ويقظته لله. بدنه لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا القلب السليم. أن يكون نومه ويقظته لله تعالى، بدنه ونومه ويقظته. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. يعني أحتسب في نومه الذي ينام إن شاء الله تعالى من الأجر، ما أحتسب في قيامي، كلاهما يحتسب فيه أجرا وثوابا لله تعالى، إذ نومه له واستيقاظه له سبحانه وتعالى. فنومه ويقظته كذلك لله، وحديثه والحديث عنه، يعني حديث الرب والحديث عن الرب أشهى عنده من كل حديث. كل كلامه إن كان حديث الرب فهو أشهى عنده، وإن كان الحديث كذلك عن الرب فهو أشهى عنده من كل حديث. ينتقل إلى درجة أخرى ليقول: وأفكاره كلها تدور حول مراضيه سبحانه وتعالى، وحول ما يحبه سبحانه وتعالى. يعني كل أفكاره تدور حول مراضيه ومحابه. يعني انتقل من البدن والنوم واليقظة والإرادة والمحبة والنية إلى هذه الأفكار. يعني أفكاره هذه ليست وساوس الشيطان التي لا ينفك المرء منها ليله ونهاره، أو وسوسة النفس التي يراها كل منا في نفسه، لا تستقيم له نفسه هذه على ذكر ولا عبادة ولا إقبال على الله تعالى. وإن استقامت شيئا وجدت الوساوس من وساوس الشيطان ووساوس النفس، هذه قد زاحمت كل هذه الخطرات الرحمانية أو كل هذه الأفكار التي ينبغي أن تكون في مراضيه ومحابه سبحانه وتعالى. فانظر إلى ذلك وكيف تحرس نفسك وتحصنها بتلك الأذكار والإقبال على الله تعالى مع مزيد الدعاء والتضرع أن يعينك على ذلك. النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلو تفكرت في ذلك علمت أنه لا عون لك إلا به سبحانه وتعالى، ولا قدرة كما سيقول إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى ومدده. فمحابه كلها، أفكاره كلها تدور حول محابه ومراضيه سبحانه وتعالى. والتالية يقول: وأن يؤثر العزلة بالله تعالى، الخلوة بالله تعالى على كل خلطة، إلا خلطة، إلا أن يؤثر الخلوة به سبحانه وتعالى على كل خلطة، إلا أن تكون الخلطة هذه من محابه ومرضيه أيضا، إلا أن تكون الخلطة أحب إليه وأرضى إليه، حينئذ يختلط إذا كانت الخلطة أحب. بل من علامات القلب السليم كيف يخلو بربه. لذلك ذكرت في هؤلاء السبعة الذين يضلهم الله تعالى: ورجل ذكر الله خاليا في خلوته ففاضت عيناه. هذه دليل سلامة القلب، أنه ليس مؤتنسا بالخلق ويحب ويشتاق إليهم وإلى جلستهم وكلامهم وأكلهم وشربهم وما يفعلون. لا لا لا، كل ذلك يخف هذا القلب، يقول: لا، الناس ائتناسه بربي خلوته به، إن اختلط به في واجب أو مستحب يرضي الرب كان به، وإلا كان انجماع قلبه على ربه أولى له. هذا القلب كما يقول ابن القيم مرة أخرى: وإذا دعاه داع إلى أن يخرج عن ذلك، إلى أن يخرج عن هذه الأمور التي وصلت به إلى هذه الحالة، ما هي؟ أن يكون ربه قرة عينه، وأن يكون سكونه واطمئنانه إليه سبحانه وتعالى. وصل إلى هذا الحال زاد عليه ذلك المعنى الذي يقول فيه: فانصبغ هذا العبد بصبغة العبودية لله تعالى. انظر إلى هذا المعنى المهم، وهو أنه صار يأتي بالعبودية توددا لربه وتحببا له وتقربا، لا تكلفا وسآمة وملالا مما يحدث معنا في القيام إلى الله تعالى في أي عمل من أعماله سبحانه وتعالى، في عبادة أو معاملة كما ذكرنا، لا، وإنما صار هذا القلب المطمئن الذاكر الساكن إلى ربه قرير العين بها، الذي كان قرير العين به صار منصبغا بعبوديته سبحانه وتعالى، صارت العبودية صفة له يأتيها توددا لا تكلفا، كما يقول يأتيها ذوقا ومحبة لا على هذا الحال من التكلف الذي ذكرنا. لذلك هذا القلب إذا جاءه الآتي ليأخذه عما هو فيه من سلامته مع الله أو من قربه إليه أو من ذكره له أو غير ذلك من الأحوال، ليأخذ هذه النفس إذا به يقول كما يقول إذا به يجد ناطقا من نفسه يقول لها بهذه النفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يريد أن يسمع هذا القول من الله تعالى عند لقائه بربه، هذه الحالة يريد أن يسمع ذلك. أيتها النفس: لا لا ارجعي ارجعي إلى الله. ينتظر أن يسمع هذا الكلام من ربي سبحانه وتعالى. نحن نذكر جماع القلب السليم كما بينا في نهاية القول. هذا القلب كما يبين يقول: فإذا جاءه الأمر أو النهي من الله تعالى وجد ناطقا من قلبه يقول: لبيك وسعديك، أنا عبدك المستمع المطيع الممتثل، ولك النعمة علي في كل ذلك، والحمد كله عائد إليك أن صرفت إلي ذلك سبحانه وتعالى. وإذا مسه قدر من أقدار الله تعالى وجد ناطقا من نفسه يقول: أي ربي، أنا العبد الضعيف العاجز المسكين، وأنت الرب القوي الرحيم. ثم يخاطب ربه ليقول له سبحانه وتعالى: فلا قوة لي إلا أن تحملني وتقويني، ولا صبر لي إلا أن تصبرني، ولا ملجأ لي منك إلا إلي، ولا مستعان لي إلا بك، وفي نفس الوقت لا انصراف لي عن بابك، ولا مهرب لي عنه، ولا تحول لي عنه إذا أصابه هذا القدر. لذلك يقول: فإن مساه قدر بكره يقول قدر مما يكره يقول: رحمة أهديت إلي، ودواء من طبيب شفيق، رحمة أهديت إلي إذا أصابه الكره، وذلك حال المسلم كما ذكرنا المؤمن. وإذا صرف عنه ما يحبه قال: شر صرف عني، ذلك حاله. ويتمثل ابن القيم هذا البيت من أبيات الشعر: وكم أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم. كم أمرا خرت لي في انصرافه، يعني أمور كثيرة أنت صرفتها عني، وما صرفتها إلا صرفتها وما صرفتها إلا لكونك بي مني أبر وأرحم. فإن كل ما يمر به من سرور من ما يكره أو يسر من السراء أو الضراء تعرف به إلى الله تعالى طريقا، ووجد به بابا يدخل منه على الله تعالى. جاءه الكره أو الرضا أو غيره مما يصيب المرء علم منه حكمة الله. حال المؤمن كله خير، ليس السخط والتبرم والضيق والشكوى وما نرى، لا، وإنما تعرف به إليه طريقا، دخل منه إلى باب يتعرف به إلى الله وإلى حكمته وإلى قضائه سبحانه وتعالى وإلى محبته، عندما يعلم عن الله تعالى ذلك الحال من الحكمة التي قضى بها عليه. وابن القيم أيضا في هذه الأمور يأتي ببيتين شعر يستدل به على هذا الكلام، يقول: وما مسني من قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، فأمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. ثم يختم فيقول: فلله هاتيك القلوب، هذه بقى قلوب بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ومن طوت عليه من الزخائر والكنوز، وسيكون لها يوم القيامة عند الله نور وطيب وسناء. ويختم بهذا البيت أيضا: سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن سناء يوم تبلى السرائر. هذه قلوب كما يقول إذن في النهاية رفع لها علم عظيم فسارت إليه، وبان لها طريق مستقيم فاستقامت عليه، ولم تتبع ما يدعوها من دون مقصودها الأعظم، ولم تلتفت إليه، ولم تستجب له، وآثرت واختارت ما عند الله على ما عنده وإليه. سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء حين ولا يوم تبلى السرائر. المقصود من ذلك كله أن يتعظ أهل الإيمان، أن يروا أنفسهم ويزنوها بميزان السلامة في قلوبهم، ليروا كيف يبدأون الطريق إلى الله تعالى مرة أخرى، ينتظرون فيه رحمة الله تعالى وعونه ومدده، وأن يقفوا على بابه لا تزحزحون، لعله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهم وأن يمدهم وأن يفتح عليهم وأن يعينهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يشرح صدورهم وأن يأخذهم إليه سبحانه وتعالى. وهو المأمول من الله جل وعلا لو كان فيه شيء من الإخلاص والصدق من عباده المؤمنين المتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد أعمالنا وفساد أقوالنا وفساد ظواهرنا وبواطننا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلبا سليما خاشعا اللهم ارزقنا قلبا سليما خاشعا. اللهم املأ قلوبنا نورا اللهم املأ قلوبنا نورا ومحبة وإخلاصا ومعرفة يا رب العالمين يا رب العالمين. املأها يقينا وتوكلا وصدقا ورجاء وخوفا وإنابة وإخباتا وخشوعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت خير من زكاها. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك المتقين وأوليائك الصالحين وحزبك المفلحين ومن العلماء العاملين الربانيين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا يكبر عليك شيء يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.